نذكر أن في حصة سابقة ما يتعلق بحديث صحيح قرن، وكنا تناولنا الأقسام، أقسام الحديث، وكنا أشرنا إلى أن الأقسام ثلاثة. أشرنا إلى القسم الأول حيث كان يقسم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، ثم أشرنا إلى القسم الثلاثي هو الذي استقر عليه الأمر بعد روحة من الزمن. طبعا هذا القسم هو قسم إجمالي، ثم بعد ذلك تناولنا ما يتعلق بصحيح الإجمالات وكذا الحسن إجمالا وكذا الضعيف إجمالا. فشينا إلى التعالي، إلى الحديث بن الصلاح، إلى الحديث المسند الذي يتصل بالسند بنقل لعبد القاضي عن أبي القاضي، إلى منتفع ولا يكون شرطا ولا معلما. هو تاريخ دقيق، والعلماء يختلفون في الألفاظ، والنفع تعرفها متقاربة. ابن كثير جاء بعده حاول ان يفسر بعض الشيء، ان كان ذكر ذلك في كتاب الاستقرار وابن الحديث، فقال والحديث المسند الذي يتصل بالاسناد بنقل العبد الثابت عن العبد الثابت حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهى من صحابي او من دونه، ولا يكون شاردا ولا معلم بعله قابحه. طبعا هذا صلى من حيث انتهاء الوضوء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى من دونه، وطبعا ان الصحابي او التابعي ترسم الحديث صحيح مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او حديث صحيح ولكن مرفوع عن الصحابي او حديث مقطوع ومقطوع عن التابعي ولكنه صحيح. والصحة حكم على الحديث، وحكم على الحديث كما دل نتنا. نعم. أضاف إلى كذلك إلى علة قادحة، هذا الإشارة إلى أن العلة منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح. أما لو تصفر هذا التعريف من سيد صالح بقوله هو ما اتصل اسناده او سنده بالعلوم الضابطين من غير شذوذ ولا عيبه. طبعا هناك لاحظون بعض الاحيان ان الكتاب نظر لكونه معد في نظام ويندوز، فحين نلقاه الى مجموعه الشيعه تقع في ذلك حتى تصويرها مره تكون دقيقه او مره تنها الى غير ذلك. قلت الصحة نقول قلب ونقول الشرط، وشو الواحد سواء قلنا قلب أو شرط على حد سواء. سؤال السند هو أن يتلقى كل راوي من الواجب الحديث عن شيخه دون أن يسقط أحد رجال سنده. يمكنك لكم بالحلقة، حلقة مربوطة بحلقة، يحكم قرار سمع لي من تلقى أي من شيخه. حينما نقول الشرط إذا لم يتحقق الشرط ما هو السوى التي لا تحققها الشرط؟ إجمالا هو المنقطع والمرسل والمعضل والمثلث والمعلق. طبعا إجمالا لأن حينما نقصر سيكون غير ذلك أكثر من ذلك. أحاديث منقطعة، لفظة منقطعة هذه اللفظة تشير إلى انقطاع عموما وتشير إلى انقطاع سبق عليهم محدثون، ولذلك قلت يكون قطع وسدوس الغاري فأقطع في أي موضع من السنة. معنى اللغوي هنا يحضر معنى اللغوي والجري من تعارف الصلاحية هي مقبولة من اللغة. إذا انت تعرف الصلاحي أصلها انظر في التعريف اللغوي مساعدة على مصطلح. وحينما نقول تعريف مصطلح تعريف مصطلح هو المحدثين لأن كل قول لم أن يصطلحوا. التعريف يصطلحون الصلاحة الجغرافية يصطلحون صلاحة النحو وهكذا. فحينما أقول في الصلاح أي عند المحدثين. إذن لكن الصلاح أطلقوا على ما سقط من الراوي أو الصحابي. لماذا اختصوا على الصحابي؟ لأن الصحابي أعطوه اسما خاصا يصف به. فإذا أعطوه اسما خاصا فلا حاجة لهم أن يدرجوه ضمن المنقطعات وإن كان دلالة العامة يدرج تحتها. ولكن لما أطلقوا عليه اسما خاصا ميزوه وخصصوه. الحديث المرسل الإرسال في الرسول المختلف عند المحدثين ما هو ما يقع التابعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي لا يقول حدثني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا يحرك صحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كان تابعيا لا يمكن ان يسمعني من الرسول عليه الصلاه والسلام حتى أذنكم بفضلك، اللهم إلا على دين بفضلك. Thank you. يكون أجر وتوضع سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سورة ينبغي أن تكتب كاملة. قال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر موصل. موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر موصل، أي من يسمع منه. فإذا قال موصل يعني ماذا؟ هناك منقطع لم يسمع منه، أي منقطع. ثم أذن في اللغة غير ما سقط في السلاح، ما سقط من سند راويا فأكثر على التوالي في أي موضع من السند. لاحظوا المطر هل هو منقطع ام منقطع؟ منقطع. وشنو يستعمل الان؟ ماذا يستعمل؟ لكن منقطع. ولكن المحدثين اعطوا اسما خاصا، اعطوا اسما خاصا لهذه الصفه المنقطع. ما هي الصفه؟ هي الكواري راويا متقطع على التوالي. فإذا سقط راوي واحد نقول منقطع، إذا سقط الراوي الثاني في نفس السلسلة نتابعه فإننا نقول ماذا؟ نقول كذلك هذا موضع. بكل ذلك هذه الأمثلة الغاية منها هي أن يتضح الأمر، فلا يلقى مسألة نظرية فقط. ما رواه النبي عن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في البلد، وضعت ما يضع راكب على طارق رجله قبل أن ينتظر، يعني يضع رجله حتى يقعد فوق الفرس. نعم. قال: حسن خلقك للناس ومع ابن جبل، وبين ذلك ومع الاكثر من راويين، اكثر من راويين. اذا يتاكد هذا اما ان يسقط راويان على التوالي او يسقط اكثر من راويين، فقط ثلاثه بشرط ان يكونوا على التوالي. فهذا ويمكن أن يكون الحديث فيه صفة معضل ومنقطع. معضل يسقط راوي المنقطع على التوالي، ومنقطع يسقط راوي آخر في الموضعين في نفس السند. نعم. يمكنني فائدتي فقط. الحديث منفصل ومقروء من حديث تعبان من طرق صحاح. هذه الاسم فائده بحيث يمكن ان نقول هذا الحديث هو حديث من؟ حديث معاذ بن جبل، هو المتعود الصحابي مفهوم ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. إذا هذا الحديث في من حيث لمن ينسب ما في جبل رضي الله عنه، لكن له شاهد صحيح. ما هو الشاهد الصحيح؟ الشاهد الصحيح من حديث ثوبان من طرق طبعا صحاح. إذا الحديث المحكم عليه حكمين، حكم ماذا؟ معضل هو طبعا منقطع ضعيف، ويمكن أن يحكم عليه بالصحة لكن طبعا المحدثون لا ينهجون هذا. لماذا لا ينهجون هذا؟ لأن المحدثون لا ينهجون هذا، يقول له شاهد. لماذا يقول له شاهد؟ لأنه من رواه مثل الصحابي، صحابي آخر، من هو ويتولى. ندخل إلى المدلس. تدلس في اللغة وإخفاء العين، دلس الشرطة إذا أخفى عيبه. نبيل خارج مريض أو أعمى فهو يأكل ذلك الخارج ويجعلهم عليه شيئا أو يقربهم من حتى لا ينفع، أو بالعرج أو بهكذا، أي صفة من صفة، ولكنه يقدم على أنه صحيح. هذا طبعا تدليس، أبو تدليس بالغة. من حيث السلاح تدليس ينقسم إلى قسمين، وفي الفترة العامة تدليس بالإسناد وتدليس بالشذوذ. طبعا موضوع التدليس وحده لو أراد الإنسان أن يتصل لأخذ منه وقتا، لكنه طبعا يسمى الآن بصدده، ولكن إنما نحن بصدد شروط الصحة وجودها وعدم وجودها. ومن تدريس الإسناد أن يحدث المحدث عن من نصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة مهمة تحتمل السماع وعدمه. هذه العشرة ماذا يكون فيها؟ لكن إذا سألنا وقلنا له سمعت عن من شيخك؟ قل لا. ألا تنتظر أن يستمد عن في بيت المستمد حتى سمع؟ فنقول هنا أن يحدث المحدث عن من لقي شيخه الذي لقي وأخذ عنه وسمع منه لقيه وسمع منه ما يسمع منه لماذا؟ بصيغة موهمة تحتمل السماع على آدمه، لأن الرفع تحتمل السماع وتحتمل آدمه. هم الآن؟ إذن إذا تناولنا حديث الإسناد ننتقل إلى مثال آخر، المثال الذي يتعلق بذلك. هو الحاكم يصوري، الحاكم له كتاب ملكة علوم الحديث، فهو يتناول مصطلح الحديث، ولو طبعا كتب أخرى من جملتها مستقلة صحيحين، ولكن هذا النص منقول من معرفة علوم الحديث الحاكم يصوري. فهو الحاكم يصوري بسنده حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي غالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة: قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم من جبير عنه. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد نقطة هامة جدا، أن المدلس حينما يدلس وتنطقه تقول له: هل سمعت من فلان؟ لماذا يجيب؟ ها؟ يجيب الحق ويغير التدليس، تدليس يستعمله. ولكن إذا سألت وهل سمعت من فلان، هل يجرؤ أن يقول سمعت منه ولم يسمع منه؟ لا، لأنه إن فعل ذلك ينعكر المحدثون بماذا؟ كذاب، كذاب. وإذا نعكر بكذاب فلا يقبل منه أي رواية. لذلك أي واحد من المجلس حينما يجلس وتوقف على تدليسه يقول لك: طبعا أنا لم أسمع من فلان. لما سمع؟ سمعت من كمين من فلان. فهمت؟ إذا لم يتواضح. ومن قسم حدوث الشيوخ، لأن نقصنا إلى قسمين، مثل بثقه ابن صلاح فقال: ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرى فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله. ومحمد بن سند هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن شعفر بن سند. فهم مثال واضح تأملوا فيه. وأعطيكم سؤال: كم ذكر في المجتمع في النص الذي أمامكم؟ واحد. ما نمشي إجابة في هذا النص. لأن الآن ما هو سديس شروطنا؟ هذا مثال له، هو أن ينسوا راوي إلى نسبة يتعذر معها معرفة هذا الراوي، فإنه يريد أن يجعله مبهما أو يجعله مجهولا عند الثاني. فحينما قال عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر، هذا من هو؟ وهذا من المنكر الذي روى لنا، ولكن كيف قال؟ لأن هذا تعريف به فقط عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر، هذا تعريف به. فقال حدثنا محمد بن سند. من هو محمد بن سند؟ هو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر. لكن هنا ابن الصلاح يبين لنا، قال هذا السند ماذا فيه؟ في أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر مثلا. طريقة إيراده ما هي؟ حدثنا محمد بن سند. ابن الصلاح يبين، قال نسبه إلى جد له. المحدثون عندما نسبه إلى الأب ينشر ويتساهلون في نسبة إلى الجد الأول، هذا معنى التساهل، وخاصة إذا كان الأب مشهور والجد مشهور. جاء أعرابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عبد المطلب، الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عبد الله، ولكن نسبه إليه فقط، أنت ابن عبد المطلب؟ قال رسول الله ابن عبد المطلب. فإذا كان نسبة إلى جده الأقرب هذا يتسامح في كثير من المحدثين، لكن هنا أي جد نسب إليه؟ الجد الخامس إعارة تغييرا على الثاني، من سيحفظ نسب محمد بن سلمة؟ قليل من يعرفون. فحينما قال حدثنا محمد بن سند، لو قال محمد بن حسن يعرفونه، لكن حينما نسبوا الى الجد الخامس فارق عن هذا من اثنان. اذن هو ماذا؟ نوع من تدليس الشرور. حدثنا محمد المروزي، المراويزة كثيرون، من هو من هؤلاء المراويزة؟ حدثنا محمد بن إدريس من سيدنا الثاني، من هو؟ هنا هذا هو الجد، محمد بن الحسن، الحسن أبو محمد زياد هارون جعفر سند، إذا نجد ماذا؟ الخامس، هذا تغييرا على الثاني وعلى المترقح حتى لا يعرفه، طبعا هو نوع من أنواع التدليس. فهمنا؟ تفضل. أربع مرات روى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ، وهذا هل هو الجملة كلها أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ أو مرافقا؟ فقال حدثنا محمد بن سند، هي مرة ثانية، ومحمد بن سند حينما أردنا أن نجمع الشيء لكان ذلك. حينما قلنا محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند الى المغامرة الرابعة، لأنه هو مبدئيا ابن الصلاح هو الذي ساق المنكر، يريد أن يبين لنا قبل أن يذكر أن الغراء قال هنا عبد الله بن أبي عبد الله حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وروى عن أبي بكر بن محمد إلى آخره. تفضل. تبيوت تبيوت عند تصلي تبكر الخاص في الصلاة، لكن عموما أسباب متعددة. عموما تارة يكون يروي عن شيخ واحد مثلا 300 حديث، وهذه جاءت عادة الخطب بالرب أن يتعالى كثيرة الدرس يقول كلان كلان كلان كلان كلان تقول الرواية بشر الرواية مرة مسكون جده مرة مسكون بلد جاتي تريد إليها مرة مسكون إلى مجيئته كل مرة تنسبوا حد نصف الذي كان يقول ماذا يقول بلان كان قرنا 15 مرة وإن كنت شرط لدي 15 شروخ ولكن لي الذي يتتبع ذلك المحدث يعرف أنه ذكره كم مرة مثلا 15 مرة ونفس الشيخ ولكنه كل مرة يصفه بالوصف. حدثني ابن خالتي وهو كما ابن خالته حدثني محمد ابن ادريس ومن هو عمر ابن خالته حدثني محمد من ورق صاحبه ما وراء النهر وطبعا هذا يصدق وهكذا. المعلق المعلق مأخوذ من السابق وهو أن هناك شيء بشيء العالي شيء يناط بشيء آخر عالي علقت ثيابي على مسمار جاءت ثيابي مشدودة إلى هذا المسمار جاءتها. المعلق معتمد من أول سنده وقال فأكثر على سبيل الترابي ورد إلى آخر السند نحوذك من أول سند وراوي فأكثر إما أن يصدق راوي وإما أن يصدق أكثر على سبيل الترابي يعني لتحدث يحدث إما راوي أو تحدث مجموع المروة ورد إلى آخر السند. والمثال كان صدقه من صحيح البخاري ولماذا صدقه من صحيح البخاري لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه عنده كتابه كله صحيح لكنه يصدق أحاديث من قسم الضعيف وهذه الأحاديث من قسم الضعيف لأن التعليق أو المعلق انقطع ومنقطع ضعيف يصف هذه الأحاديث لا يستجى بها قد يكون الحديث لم يصح عنده وقد يكون في سنده رجل ليس على شاطره إلى غير ذلك من الأحوال. فالإمام البخاري يعلق هذه الأحاديث التي لمست على شرطه فهو لا يطلقها مساق الاحتجاج بها وإنما يطلقها لغاية أخرى تارة يجعل هذه الأحاديث المعلقة تراجم الأبواب تراجم هي ثانوي يجعل عنوان الباب. إذا هنا إذا قلت له لما أتيت بهذا الحديث عنوان للذات. وهكذا إلى غير ذلك أمثلة كثيرة لذلك. والإمام البخاري له معلقات كثيرة في صحيحه، وهذه المعلقات وصل طائفة من أهل العلم من المحدثين، لكن خاتمة المحققين ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه قام بوصف هذه الأحاديث المعلقة عند الإمام البخاري في كتاب خاص سماه تغليق التعليق. وهذا الكتاب مطبوع الآن ومطبوع بخمس مجلدات، بخمسة مجلدات. شيخ بن دماغ قال: وقال هشام بن عمار، لاحظ أنه قال لم يقل حدثنا، ماذا قال؟ وقال هشام بن عمار. إذا حدث ما بينه وبينه هشام بن عمار، ثم لقد قال لا تفيدوا الاتصال، لا تفيدوا الاتصال. وقال هشام بن عمار: حدثنا طلق بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثنا عطيه بن قيس الجوادي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال: حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الشرب والحرير والخمر والمعازيم، الشرب يستحلون منه، يستحلون الشرب والحرير والخمر والمعازيم. الشرب هو الزنا، هو الزنا، الحرير نص الحرير او نص الحرير بالنسبه لكل شيء، الخمر واضح ما يدرك بالعقل، ثم عزيز الات ملائم والات الموسيقى. السلام عليكم. هذا الحديث هو حديث معلق عند الامام البخاري، لان الامام البخاري لم يقل حدثنا هشام بن عمار، وإنما قال هشام بن عمار. المحدثون عندهم ما صيغة مسيقة بصيغة دامة على اتصال، هذا في حكم تبع الثقة إذا كان من الثقة، وما ثقة بربط يحتمل ويحتمل، طبعا ذلك من قبيل الاستفهام. لذلك الذين ذهبوا الى الكلام في المعاذير وقالوا انها جائزه، قالوا الامام البخاري لم يصح بها حديثا صحيحا، وانما ساق بها حديثا معلقا. والحديث المعلق من قبيل الطائف إذن لا يحتج به. طبعا هذا مذهب طائفتين ممن لا يرون يعني حرمة المعادي، حرمة آلات الله والموسيقى، ولكنه طبعا مذهب مرجوح، مذهب مرجوح ليس بصحيح. نقول أنه باطل ما دام أن في نص قرآن ضعيف، ولو قال لي أن الشريلة هو الحديث ونخرج عن سبيل الله لا يعلم، لا أقصى عن الله من سعود أنه من غير الحديث. لا أجب أن تكون مشيكة، لا أجب أن تكون من كتاب الله. نعم، لو لكن البرهان نذكره، لأن جماعة منهم قالوا بجواب ذلك، فعلى ابن حزم ظاهر. فإذا كان هناك من قال بذلك فالبحر بيانه. لا يحدثه هو عن شيخه، ينتقل إما إلى شيخ شيخه أو إلى شيخ الثاني أو إلى الثاني فيكون مع البقر. ولذلك هنا سنة الثالث هنا ما حدث من أول سنة راو فأكثر يمكن أن يكون راو محدود فيكون مقدر مع الله أو أكثر من ذلك سقط راو يزيد سقط ثلاثة والمحدث تارة يروي حديثا متصلا ونفس الحدث قد يكون مع الله لأسباب كثيرة. مثلا حديث سمعه من زميل له في الطلب وشيخه موجود لكنه لم يذهب عنده فقال انا ساكلف مسيرة ساذهب مثلا الى شيخ لمثلته لسماع الحديث قبل ان اسمعه من تلميذه فلان انا ساذهب عنده وبدا ذلك ما فعل شيخه مثلا هو مثلا من الكوفة وشيخه في بصرة حدث في قضاء الإقامة عن زميل له في الطلبة خيمة ثم بعد ذلك رحل إلى البصرة فحينما رحل إلى البصرة صار يقول ماذا حدثني فلان نقول له لماذا أصبحت راويا أو أصبحت راويا لو الحق أن أصبحت راويا أو راويا بالتالق ولو أنا تقول حدثنا فلان وقلت أنا سمعت على فلان وفلان سمعت على فلان وفلان سمعت على محمد من الخارج وأنا الآن استغنيت عن فلان وفلان وانتقلت إلى شيخ هؤلاء أو شيخ هذا فماذا؟ فسمعت مباشرة مني فصار يحدث بالحديث متصلا لأنه في المرة الأولى أيجوز أن يحدث عن الشيخ الذي يلقاه؟ لا سمع على واحد وهذا سمع على واحد أخر وهذا الأخر هو سمع على الشيخ ولكن الشيخ الثالث لا زال حيا وما أعرف مكانه يحدث مثلا في مدينة البصرة فماذا يأتي؟ يشد رحله ويسافر إلى ويرحل إلى البصرة ويقول أين الشيخ فلان يحدث في المسجد الفلاني في الباب عنده ويقول له حدثني فلان عن فلان أنه سمع منك فيقول له نعم أنا أحدثك حديث الآن هذه الصفة فالحديث عنده هو معلق بالنسبة للحالة الأولى ولكن ما سافر إلى شيخه والتقى به وسمع منه صار يحدث تلك الوسائل ولا يسمع عندهم بالحديث العالي والنادي لازم تلك الوسائل والحديث العالي غيره مباشرة فهمنا؟ نعم يمكن أن نقول هذا حديث معلق يمكن أن نقول فيه معلق لأنه سقط راويا عن ثبوت أو السند سمح لنا بأن نسميه راوي يسمح لنا بأن نسميه معلق لأنه غير السند وكذلك لأنه متى ولاية في السقوط نسمي كذلك معلق المهم الحديث صحيح وإن رواه الإمام البخاري معلقا ذلك أن العلماء تتبعوا هذا الحديث وجدوه متصلا والإمام البخاري ليس كل حديث معلق عند ضعيف الحديث عند الإمام البخاري منها الحديث معلقة، نحن نتحدث عن الحديث معلقة، تارة جرى بصيغة بصيغة المبني بالمدوم، صيغة المدوم هي من ماذا؟ قال روى، وعندنا صيغة المبني للمجهول روي قيل شكي. عادة الإمام البخاري في الأغلب والأعم أن صيغة المبني للمدوم كان الحديث يبقى نجيب فيها الحديث صحيحة التي سرقها معلقة، ونبحث في السيرة النبوية للمشهور فنجد منها قسما ليس كلها قسما ضعيف، قسمنا صحيح وقسمنا ضعيف، هذا أمرهم. وإذا فكل حديث من الأحاديث المعلقة له حكمه. نعم. استدراج استدراج رفع لكل درس يتعلق بهذا الحديث تشمع مع مشروع البخاري نقل وخلعا رواه البخاري في التاريخ الكبير، ان يعني هذا الحديث رواه في التاريخ الكبير بسبب الى ابي مالك الاشعري، قال البخاري انما يعرف هذا عن ابي مالك الاشعري حديث الشاميين. أشار إلى الحبابي كتاب الشريدة باب ما جاء في من يستحل بخمرة، الحديث مروي من غير طريق البخاري متصلا، وكتب أيضا من طريق الحسين من إدريس الهروي الملقب به خرقة عن هشام بن عمار، هذا طبعا لإشارة. والبخاري رواه معلقا ولكنه بصيغة الجد، وقال هشام بن عمار وقال الحافظ في تغليق التعليق. إذا الذي أراد أن يرجع إلى تغليق التعليق يجد الأمر مفصلا، وليس عند أبي حجر فقط بل عند محدثين كثر. الآن انتهينا من اتصال العربي، ننتقل إلى العدالة. العدالة في اللغة مصدر عدل بالضم، يقال عدل عدالة مرجولة أو عدل أو مرضي الشهادة. العدالة في اللغة كذلك الاستقامة. اصطلاحا العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ولا تتحقق إلا بالإسلام والهدوء والعقل والسلام من الفسق. إذن العدالة ملكة، هذه الملكة تكون مصاحبة لصاحبها، لا يفارقه وصفهم لا يفارقه. بمعنى من كان طارة مستقيما وطارة غير مستقيم هل نقول في العز؟ لا. من شرط أن تكون هذه الصفة ملازمة له، ولذلك قلنا عطانا بماذا؟ ما لا ترسم في النفس تحمل صاحبها على ملازمات، يعني ليس مطرفا وطرفا لا، وإنما مستقيم على ملازمة التقوى والمروءة. وطبعا سألكم التقوى اتباع الأوامر واجتناب النواهي، فيمكن للإنسان أن يكون طارة مستقيا وطارة فاسقا، لا يمكن. إذا كان طارة فاسقا وطارة متقيم هذا مضطرب، ولكن ليس مستقيا، لا يمكن أن نصفه بالتقوى. نعم. والمروءة بالأخلاق الحديثة، ولذلك هذه الصفة المروءة أدخل فيها أمورا، فإن المحدثين في صفة المستقرات جاءوا من خوارم المغرب لأكلوا في الشارع. جاء الإنسان جاع إذا أكلت السوق قالوا لا تأخذ عن الحديد. جاء ذلك من خوارم المغرب فلان يسير الحياة على رأس من خوارم المغرب وهكذا من أمور كثيرة. المهم ولا تتحقق إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الرزق. طبعا الإسلام هو الأصل. فمن كان بالغا وعاقلا ولكنه ليس بالمسلم ليس لا يمكن أن تصف بالعبادة، لأن الأصل في نقل شريعة الإسلام نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقل إلا عن المسلمين. لا تنقل إلا عن المسلمين شرط الشرط مرة شرط الإسلام شرط الظهور. ولكن هذا شرط الظهور هناك فرق بين التحمل والأذى. شرط الظهور تحققه عند الأذى وليس عند التحمل، لأن هناك أحاديث رواها الصحابة صغرا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول هذه الأحاديث ليس صحيحة عندنا، لأن التحمل استطاعا ورواها كبارا. نعم. والعقل طبعا شرط من هذه الشروط، لأن من ذلك كسب للعقل يمكن أن يروي لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلامة من الرزق واضحة كذلك. خاصة من تعدى حدود الضرر بأمر من الأمور. نعم. بالنسبة لي نعم. حينما نتحدث عن العبادة باعتبارها شرطا، فنحن نتحدث عن العبادة باعتبارها شرط من شروط ماذا؟ من شروط الحديث الصحيح. إذن فنحن لا نتحدث عموما عن المؤرخين والأصحاب والأنبياء وكذا، نتحدث عن أناس معينين. من هم؟ نقل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى ما تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهودا شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتصومون عن الجزاء. هذا الإشارة إلى العبادة من سورة عامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية القرآنية من سورة البقرة المخاطب فيها من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، ولكن أريد الخصوص من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حينما نتحدث عن العبادة أول ما نسوق في عبادة الصحابة آيات قرآنية وأحاديث نبوية كلها دالة على سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة. كنتم وأرسلتنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي نزلت في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم، فهم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس غيركم من الأمم ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا سيكون يوم القيامة. الله صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته. وبالنسبة لآية آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس المخاطب بها من؟ من نزل في شأنهم هذه الآية؟ من نزل في شأنهم؟ نزل في صحابة الوفاة كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي صفاتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أوصاف ثلاثة أهلكم ليكونوا كذلك. ذلك التقوى لأن أشرنا إلى هذا في التاريخ لذلك دارس تقوى من كتاب مأمورات الجناب المنزليات من الكبائر ظاهرا وباطنا من شرك او فسق او بدعه. المتقي من يمتثل لاوامر الله من يمتثل لاوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدا منهيات سواء كانت منهيات من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل الكبائر ظاهرا وباطنا وخاصه من الشرك او الفسق او البدعه. طبعا هذا واضح. ثم الموضوع آداب نفسيه تحمل الصاحب على التحدي بالشرائع والتخلي عن الغبائل وتجر معرفتها الى الغرفين. لذلك الموضوع تختلف من عصر الى عصر تختلف من عصر الى عصر في الامور تستحيل في الامور وتختلف في الامور. نعم طبعا هم قلنا من جلد التقوى والمروءة فهي من زي جملة المعرفة إلى أبدا. التقوى لغة لزوم الشرك وحذفه. واقتراحا عبارة عن حالة مصاحبة الجراوي تحمل على التوكل وعدم الغفلة وحزن ما تحمله إلى وقت الأذان. يلاحظ أنه العبارة وصناع الخبرش أنه ملازم له كذلك بمنفة اليسر وأن حالة مصاحبة الغفلة يصف له لا يتكفف عن هذه الصفة تحمل على التيقظ. سألت عن حدود اليوم فأجابت تركت ملك اليوم وملك ستة أشهر. سألت عن نفس الحديث فرواه لك كما رواه المرة السابقة. عدم الغفلة فلن تؤذيه وحزن ما تحمله إلى ابتلاءه تحمله هو ابنه 10 سنوات وأداه وهو ابنه 90 سنة. ماذا نقول ضابط أو لا؟ إذا أداه على صفته التي تحمله بها فهو ضابط. إذا لم يؤديه بعد أن وصل إلى السن نصفه بوجه آخر تغير للأخرى أو نقول فيه خالف أو خالف عقله إلى غير ذلك. الأفضل كثير جدا محدثون عليه ابن أبي عروبة وهذا الواقع لم تقص من سنة الاختلاط من أبي عبد الله فرأوا من الرواة المصابين عنده أحد المحدثين إسماعيل نقل عروض بيته بعد أن يسود نقلا فوجده يقول الأرض عريضة بدأت الشاذ معروضة أطعموني فأجد لا يبوني فبسيط قال الرجل قد اختلط وخرج مسلم فلما أنه اختلط ولذلك المسلم ولذلك المحدثون في هذا الباب محدثون في هذا الباب عندهم مسألة الضبط مراعونها ويدققون فيها ولا يمكن أن يتحقق الضبط إلا بمتابعة الراوي كلمة تأتي بجوارته نعم قالوا ولذلك أشد هنا إلى سألة ولحمل وحد ما تحمله إلى وقت الأداء لأن كل راوي من محدثين لا بد أن يمر بمرحلتين المرحلة الأولى تسمى مرحلة تحمل والمرحلة الثانية تسمى مرحلة الأداء مرحلة التحمل حينما كان في شفرين ومرحلة الأداء حينما صار شيخا غير أن يأخذ لا يعطي ويحدث ويسمع له تلامذته إذن المرحلة الأولى تسمى مرحلة التحمل المرحلة الثانية تسمى مرحلة الأداء إذن هذه صفة الضبط من بد أن تكون مصاحبة للعلم أو لأمره ولأحساب الطالب إلى صراط أعضاء إلى صراط تحديد تمام؟ حينما نرجع إلى الضبط نجده ينقسم إلى قسمين لا تلد لهما ضبط صدر والثاني ضبط كتابة ضبط صدر هذا يحفظ ومن البخاري رحمه الله أحد يقول سمعها أين كتبها؟ كتبها وهو مجاور لبيت الله الحرام كتبه المجاور من كتابه الصحيح ألفه وهو مجاور لبيت الله الحرام بل أشار إلى أن الليالي المقمرة لماذا اختار الليالي المقمرة؟ لأنه يمكن أن يصار بها على بيت القمر فكتبه ولا توجد معه مصادره من على كتاب ولا كذا ولا كذا دواس وقلم أو يكتب حدثنا فلان حدثنا فلان يذكر السند ويذكر المد وهكذا ويسير هذا ماذا نقول فيه ضبط صدر هو حفظ عن ظهر القلب يذكر لحيه الثاني يغير السند يلوه المد على حد سواء ولا يقول في حقا ولا ينقص من الحق الحافظ هذا ضبط الصدق الضبط الثاني هو ضبط كتابه انسان عنده بصيره بعيده ولكن ماذا يعتمد على ماذا على كتابه يشوف عند الامام البخاري كتب عليه الاحاديث هو المحدث يحدث ان مثلا الامام البخاري يحدث ويكتب حديث حدثنا فلان حدثنا فلان يكتب سندا ومسندا حصه الاتيه كذلك حصه الاتيه كذلك ياتي عنده شك يقول له اعلم كتابه قل له اما الكتاب فلا وفي اطرافه لانه مفيد غش الحد اذا شنو ذكروا ماذا؟ ذكروا كتاب ذكروا كتاب بذلك علاش؟ كتب روسا مع المنشور وسجلهم بأسمائهم وبأحاديثهم بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوا كتابا. يقول له أردت أن أنقل منك أحد الثلاثة، نعم تنقل شف بجانبي حتى إذا أراد أن ينصرف أخذ معه كتابا. شخص آخر يحفظ ولكن أحبه ولده ولكن يعتمد على حفظ غير كتابه، يأتي عنده شخص فيسأله من كتاب يقدره كله، حينما ينشر الكتاب لا يجده وضربت به كلمة ونجع ليأكلا، لماذا لا يأكل السمك هذا؟ فهم هذا ضارب. إذن فالتوكل من قسم إلى قسمين، بس صدرين وهو حفظ عن ظهر القلب، بس كتاب اعتمد على مدور سنته وحافظ على كتابه إلى أن يحدث به. نعم. إذن فبس كتاب أن يكون كتابه من وقت سماعه إلى وقت أدائه، وإن يكون بها تحمل من أداء. كيف يعرف الضبط؟ سيسأل، وقلت لنا أن هذا الحديث في رواة وسطهم بالضبط، لذا عرفت كم هذا غير ضابط وهذا ليس بضابط. يعرف كونه ضابط عند أن تعتبر رواياته برواية ثقات معروفين بالضبط والإتقان، فكثرة موافقة رواياته رواياتهم تزكية لضبطه، وكثرة مخالفة أو كثرة مخالفة رواياته رواياته خدش في ضبطه. حلش مثلا حديث واحد شيخ يحدث، مثلا نقول مثلا الإمام البخاري حدث به أحاديث، حدثنا حضره من سمع منه 300 سنين، 300 سمعوا منه نفس الشيخ، رواه شخص سمع منه رواه لنا، جاء الثاني رواه لنا، واجتمع ذلك الاول والثاني غير لا تتغير عند الرواية لا يتكررها نصا، ثالثا بعد الخامس وجدنا 150 كلهم نفس الرواية عن الامام البخاري، وجدنا واحد خلط فيها، وجدنا الثاني خلط فيها، وجدنا الثالث، فنقول هذه الجرعه كلهم 150 كلهم ضابطين، وهذه 50 يقال خلت روايتهم غير ضابطين. هذا صفه عامه، لكن مش نحن نحكم عليه مشاركه روايته لحديث واحد، لا يروي لنا الف حديث كما راى الحديث الاول وافقه سائر الثقات، روى الحديث الثاني وافقه الثالث الثقات، أخطأ في حديث واحد، فلا نقول ضابط، ولكنه وهم في حديث واحد وحديث كذا. المحدثون لا يتساءلون بهذا، تذكر أضاف زاد حسن الوقت غير الرواية، زاد حسن الوقت غير الرواية، وهذه الرواية الأخرى سلم عنده رواية أخرى سلم عنده رواية، فإذا كثرت موافقة الالتقاط قالوا هذا ضابط، إذا وجدت المخالفة قليلة ضابط ولكن بدرجة نقص، إذا كثرت مخالفة الرواية من الالتقاط نقول هذا ليس بضابط. تمام؟ إذا ليس بناء على حديث واحد لا ورواية هذا ورواية هذا ورواية هذا حينما نقارن بينها نعرف منهم بالضبط الذين ضبطوا الرواية أو الثالثين نعرف الكون نعرف الضابطين الذين ضبطوا الرواية ونعرف كذلك الذين وقعت الرواية المخالفة فنقول هؤلاء يكثر فيهم الوهم أو روايتهم غير مضبوطة والمحدثون لديهم عدة كتب في هذا الصدد يقارنون الرواية فهذا وجه من الأوجه التي تدل على معرفة الضبط وعدمه لا من أنا لأنه إذا بحديث لا تجاوز لا نبي إنسان كان يحدث وهذا قاعدة المحدثين يحدث ويعقد مجاوز كل أحد التي تلقاها حدث بها ثم بعد ذلك مريضة ماذا فعل؟ توقف عن الرواية فهل نلومه على ذلك ونقول ليس بذلك؟ لا يحدث متى نلومه؟ نلومه إذا استمر في الرواية وغير ذلك هذا هو الملامة أن يصلي كيف حديث أحد ملا؟ ما سمعت الشرط الثاني لا من مستعجلوش مسائل أن أكونوا ربانيين تأخذون الزلال مسائل قبل كبارها ومن شدة المسائل لأن فهمها تنشوش على طلبة ودائما تعلم الأشياء يبتدي بصغارها ثم بعد أن تتقن ذلك تنتقل إلى المسائل الأخرى وهكذا حتى تنتقل إلى الخلاف أما حينما تنتقل حينما تتقن التدريس لم تكن أمثلة كثيرة في التدريس لأنه إن تتقن لم تحدث حتى الرسول بمجرد أنك تدرس الطلب حتى تسكن من الحديد ثم من ذلك إلى المسائل نعم لكي نتأكد من أن الحديث لم يوصل فيه شيء علينا أن نتبع المحدثين المعروفين الصحابة ثقة معروفة ثقة معروفة دائما مقارنة مقارنة والمقارنة تعطينا الضغط تعطينا الدقة حينما يحدث المحدث بمئة حديث هذه مجموعة الأحاديث التي رواها مئة حديث وجدنا أن هذه المئة حديث كما حدثوا بأكلان حدثوا بأكلان حدثوا بأكلان كلهم نفس الألفاظ نفس المعنى يدل ذلك دلالة على أن هذا تحديثه يشق سواء كان من أقسام الضبط بالصدق أو كان الأمر كان كذلك من أقسام الضبط بالكتاب بنفس القاعدة نستعملهم ونستعملهم لأن الضبط لا ينفصل هذا عن هذا هذا هو هذا نوع من اختباء الضبط، نوع من اختباء الضبط. يصل إلى محدث يختبره ويقول له نريد إفادة من كل من بعض أحدنا، وغيرهم يختبره فيأخذ كتابه ويضيق بسنة الماء ثم يوجد إليه الكتاب ثم يأتي بعد ذلك هو أو غيره ويقول حدثنا بحديث حديث فلان فيحدث به فقل فاطينا وقال لا هذه الزيادة زيادة في كتابي ماذا نقص فلان عن فلان وإنما هو فلان فقط هذه الزيادة سند في الخبر لا هذا كان يحدث هكذا حينما وصل إلى ذلك الحديث قال هذا خطأ إنما أحفظه وأعرفه بكذا فهذا ضابط. وإذا حدث به على الصفة التي هي في كتابه دون أن يتقطع يكون ليس بضابط. على كل توقفوا الآن بالنسبة واحد من طلبة واحد من طالبة معطيه نسخة على أن تشاء وحده يسلم الله أنا أول ما أعطيه نسخة فقط كنتم يعتمد الحامل في المسجد وحده يقول رحمه الله وحده يقول